والمراد بهذا السؤال تقريعهم، يعني هؤلاء الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى إذا أرادوا أن يتأكدوا من صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومن صدق ما جاء به فليتأكدوا، يسألوا علماء بني إسرائيل، فإن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو مصدق لما جاء به موسى من قبل وجاء به عيسى. فهذا هو معنى قوله أن هذا تقريع لهم وتوبيخ. وطبعا بنو إسرائيل مر معنا كثيرا، يعني وسورة البقرة كما تلاحظون الكثير منها هو في الحديث عن بني إسرائيل من أولها: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي على الله عليكم، وذكر حتى سورة البقرة هنا هي سميت بقصة من قصص بني إسرائيل، فسورة البقرة تكاد تكون تتحدث عن بني إسرائيل. ولذلك هذا أيضا من أوجه التناسب بين السور عندما ذكر العلماء سورة الفاتحة وسورة البقرة، قالوا أن سورة الفاتحة فيها إيجاز جاء تفصيله في سورة الفاتحة، عفوا في سورة البقرة، فالله سبحانه وتعالى يقول في آخر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. والمفسرون قالوا في تفسيرها أنهم اليهود ومن سار على منهجهم، وللضالين هم النصارى ومن سار على منهجهم. فجاء التفسير سورة البقرة فيها تفصيل الحديث عن اليهود، وجاءت سورة آل عمران فيها تفصيل الحديث عن النصارى. ولذلك يعني بنو إسرائيل هم أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام وذريتهم. قال: كم آتيناهم من آية بينة. سلهم عن ماذا؟ قال: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. قال البيضاوي: معجزة ظاهرة، يعني آية بينة مقصود بها المعجزة الظاهرة، أو آية في الكتب شاهدة على الحق والصواب على أيدي الأنبياء. هنا في الحقيقة الآية البينة هنا تحتمل كل الآيات التي جاءت إلى بني إسرائيل، سواء كانت آيات حسية أو آيات معنوية. الآيات المعنوية مثل التوراة، التوراة هو كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على موسى عليه الصلاة والسلام. وأما الآيات الحسية فهي كثيرة، مثل انشقاق البحر وهو أعظمها، مثل العصا التي جاء بها موسى، الجراد والقمل والضفادع والطوفان، هذه كلها آيات ذكرها الله سبحانه وتعالى، في ذكر بعضها في كتابه وبعضها ذكر في كتبهم. فالمقصود هنا كم آتيناهم من آية بينة، هنا كم قد تكون خبرية، يعني قد آتيناهم آيات كثيرة، وقد تكون استفهامية. لذلك قال يعني كل المفسرين والمعربين يقولون أنها تحتمل أن تكون خبرية ويحتمل أن تكون استفهامية. فالمقصود بالخبرية الإشارة إلى كثرة الآيات التي جاءتهم. كم آتيناهم من آية بينة، كم أعطيتك من المال، كم تركت لك من الوقت، هذه الخبرية. وكم آتيناهم من آية بينة سؤال عن العدد استفهامية. كم آتيناهم من آية بينة، قالوا 9 آيات مثلا أو 10 آيات. ولذلك قال البيضاوي هنا: وكم خبرية أو استفهامية مقررة، يعني مقررة لذلك. كم آتيناهم من آية بينة، أي قد أعطيناهم آيات بينات كثيرات، وهذا معنى التقرير فيها. ومحلها النصب على المفعولية لأنها سل بني إسرائيل كم آتيناهم، فهي مفعول به ثاني. وآية مميزها ومن الفصل، يعني كم آتيناهم من آية، كم الخبرية لا بد أن يكون لها تمييز، كم ليلة بت أرعى ليلها. فهنا قال كم آتيناهم من آية، يعني كأن معنى الكلام كم آية آتيناهم، فالآية هنا تمييز لكم الخبرية، لكن قبلها من آية، قال من هنا هي للفصل بين كم وبين المميز. ثم قال: ومن يبدل نعمة الله، أي آيات الله، فإنها سبب الهدى الذي هو أجل النعم، بجعلها سبب الضلالة وازدياد الرجس أو بالتحريف والتأويل الزائغ. يعني كأن المقصود هنا بنعمة الله كل النعم التي أنعم الله بها عليهم. وهناك قاعدة يعني في اللغة، هي أن المضاف إذا أضيف، عفوا المفرد إذا أضيف، فإنه يدل على العموم. لذلك هنا قال: كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله. نعمة مفرد أضيفت إلى لفظ الجلالة نعمة الله، فقلنا المقصود بها كل النعم التي أنعم الله بها عليه، وأجلها هي نعمة الوحي الذي أنزله الله عليهم، لأن الوحي هو سبب الهدى الذي كانوا فيه، كما أن الوحي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب الخير الذي نحن فيه، فهو أعظم المعجزات. لأن التوراة التي أنزلت على موسى هي في الحقيقة معجزة، يعني هي تعتبر آية موسى عليه الصلاة والسلام العظيمة. لماذا؟ لأنها هي التي اهتدى الناس بالتعاليم التي فيها، في حين أن المعجزة العصا هي معجزة إقناعية تقيم الحجة عليهم أن موسى نبي مرسل من عند الله بدليل عجزهم عن الإتيان بمثل المعجزة. لكن طيب، ثم بعد أن نقتنع كيف نهتدي؟ هذه التوراة وبما فيها من تعاليم. ولذلك قال الله: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل إلى آخره. لكن نحن في معجزة النبي صلى الله عليه وسلم جمعت بين الأمرين، فكانت هي المعجزة القاطعة للتحدي، وفي نفس الوقت فيها الهداية والنور، وهذا لم يكن إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تكرر معنا الحديث عن هذه النقطة، وهي أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الأصلية والكبرى هي القرآن الكريم، وهو معجزة عقلية، وبالتالي كل من يقرأ القرآن اليوم يتأثر به، سواء كان عربيا أو غير عربي، أو كان مسلم أو غير مسلم، لا زال القرآن الكريم هو الحجة الكبرى والمعجزة الكبرى التي يدخل الناس فيها أو بسببها في الإسلام إلى اليوم يعني. ولذلك المعجزات الحسية هي ممتازة ورائعة ومقنعة، ولكنها تقتصر على من شهدها فقط. نحن اليوم نشهد بمعجزة موسى، لكننا بحسب ما أخبرنا الله في القرآن نحن ما رأيناها، ولا حتى رأيناها في المتاحف، مع أن المتاحف احتفظت بأشياء أقدم منها وأقل أهمية، لكنها لم تحتفظ بعصا موسى. ولذلك أحمد شوقي أخذ هذا المعنى في الميمية في نهج البردة، فقال: آياته كلما جاء طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بكتاب غير منصرم. يعني هذا هو المعنى، أنك جئتنا بكتاب ما ينتهي مفعوله، كلما تقرأ تتأثر به. وهذا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في الحديث الصحيح، فقال: ما من نبي من الأنبياء قبلي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لماذا؟ لأن الذين يدخلون في ديني مستمرون. أضف إلى ذلك طبعا نقطة أهم في هذا الموضوع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، يعني الرسالة العالمية الوحيدة هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بقية الرسل أو السابقين كانت رسالتهم محلية، فهي غير قابلة للانتشار. ولذلك انتشار النصرانية هو مخالف لتعاليم النصرانية نفسها، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام لا يرضى هذا الذي يحدث. ولذلك في التوراة أو في الإنجيل أنه لما جاءته امرأة من سوريا سريانية أو سورية، قال لها: إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة. ولم يؤمر عيسى عليه الصلاة والسلام أن يبلغ رسالته إلى خارج نطاق بني إسرائيل. ولذلك العلماء يتحدثون في التفسير لماذا سليمان عليه الصلاة والسلام أرسل الهدهد إلى بلقيس، مع أنه هو من أنبياء بني إسرائيل وليس مكلفا بأن يعني يدعو غيره. ولذلك بعضهم يخرجها على أنه تصرف هذا التصرف كملك وليس كنبي، بعض التخريجات التي ذكرت. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختصه الله بهذا الفضل أنه أرسل إلى الناس كاف، وقال الله سبحانه: قل إني رسول الله إليكم جميعا، إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. وهو عليه الصلاة والسلام قال: أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها عليه الصلاة والسلام قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فإذا يعني كثرة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لها يعني أسباب موضوعية، السبب الأول أنه أرسل إلى الناس كافة، والأمر الثاني أن معجزته التي بها أرسل أو معجزته الكبرى عليه الصلاة والسلام، لأن له معجزات أخرى هي القرآن الكريم. البيضاوي هنا عندما فسر الآية البينة قال: معجزة ظاهرة أو آية في الكتب شاهدة على الحق والصواب على أيدي الأنبياء. الحقيقة هذه النقطة يثيرها بعض الباحثين اليوم، وهي أننا لماذا نستخدم كلمة معجزة عندما نصف القرآن الكريم، ونقول هذه معجزة. ولماذا نستخدم أيضا ما وقع على يد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه معجزات؟ علما أن هذه اللفظة لفظة معجزة لم تحفظ لا في القرآن ولا في السنة بمعنى اللفظة نفسها يعني معجزة، لكن موجودة معاجزين، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب ونحوه، لكن معجزة ما وردت بالمعنى الذي نتداوله بها اليوم، يعني أن المعجزة هي يعني أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي يظهره الله على يدي نبي من أنبيائه. فلماذا لا نستخدم العبارات التي وردت في القرآن الكريم وهي الآية، السلطان ونحو ذلك؟ اليوم كل الكتب المؤلفة باسم معجزة إعجاز القرآن، معجزات الإعجاز وكذا، فيعني هي من حيث يعني الشكل العام لهذه النقطة أو الدعوة، هي دعوة ليست يعني بعيدة عن الصواب، يعني أن الالتزام بالاصطلاحات الشرعية أو العبارات الشرعية أولى، أن نقول يعني آيات القرآن بدل أن نقول إعجاز القرآن. لكن يعني أشار أحمد شاكر محمود شاكر في أول كتابه مداخل إعجاز القرآن إلى هذه المسألة، وقال مع أنها لم ترد يعني هذه المفردة، مفردة المعجزة، لا في عهد الصحابة ولا التابعين، وإنما ظهرت في القرن تقريبا الثالث والرابع عندما صنف بعض المؤلفين أو بعض العلماء كتبا سماها إعجاز القرآن وتداولها الناس، أصبحت يعني لفظة المعجزة لفظة متداولة في الكتب العقيدة والتفسير وغيرها. قال فنحن لا نستطيع أن ننتزع هذه المفردة من أقلام الكتاب ولا من أفواه العلماء، ولكن لها من المعنى هو ما تدل عليه كلمة الآية والبينة، نحن نقصد به هي الآيات والبينات التي أظهرها الله سبحانه وتعالى على أيدي أنبيائه، هذا هو الذي نقصده بالمعجزة. البيضاوي هنا لم يجد يعني حرج في استخدام كلمة معجزة هنا، فقال آية بينة أي معجزة ظاهرة. طيب، قال ومن يبدل نعمة الله، قلنا آيات الله، يعني نعمة الله المقصود بها نعم الله، لأنها مفرد أضيف إلى أو مصدر أضيف إلى مفرد نعمة الله، فدل على أن المقصود بها نعم الله، يعني كأن المقصود الآية ومن يبدل آيات نعم الله عليه. وقد ورد في سورة النحل وفي الأنبياء وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نفس الفكرة، نعمة الله مفرد مضاف فهو يدل على العموم، ولو كانت مفرد ما لا أمكن إحصاؤها، صح؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالذي لا يحصى هو الجمع الذي لا يمكن يعني حصره. ثم قال هنا فإنها سبب الهدى الذي هو أجل النعم بجعلها سبب الضلالة وازدياد الرجس أو بالتحريف والتأويل. يعني يقول الله سبحانه وتعالى هنا أن هذه الآيات البينات التي أنزلها الله عليكم المقصود بها هدايتكم، فماذا صنعوا؟ حرفوها وبدلوها، فبدل أن كانت هي سبب هدايتهم صارت سبب زيغهم وضلالهم بسبب تحريفهم لها وعبثهم بها، فهذا هو من تبديل النعمة. ثم قال بعدها في قيد مهم جدا، قال من بعد ما جاءته، يعني أنه عبث وحرف هذه الآيات من بعد أن جاءته وفهمها وعرفها حق المعرفة ثم حرفها، وهذا أشد في التوبيخ والتقريع من لو كان يعني علمها معرفة ظاهرة أو سطحية أو وصلته ولم يقرأها، لكن هنا عرفها من بعد ما جاءته، فإن الله شديد العقاب، يعني قال من بعد ما وصلت إليه وتمكن من معرفتها، وفيه تعريض بأنهم بدلوها بعدما عقلوها، ولذلك قيل تقديره فبدلوها، يعني ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فبدلوها، يعني جاءتهم فعرفوها فبدلوها بعد ذلك، فإن الله شديد العقاب فيعاقبه أشد عقوبة لأنه ارتكب أشد جريمة، يعني هذا هو معنى الآية. تفضل يا شيخ اللي بعدها. قال رحمه الله زين للذين كفروا الحياة الدنيا حسنت في أعينهم وأشربت محبتها في قلوبهم حتى تهالكوا عليها وأعرضوا عن غيرها، والمزين في الحقيقة هو الله تعالى، إذ ما من شيء إلا وهو فاعله، ويدل عليه قراءة زين على البناء للفاعل، وكل من الشيطان والقوة الحيوانية وما خلقه الله فيها من الأمور البهية والأشياء الشهية مزين بالعرض. كان واحد سأل مرة عن المقصود في القرآن الكريم بالإظهار في موضع الإضمار. نعم، يعني هذه الآية التي كنا نتحدث عنها فيها هذا الدليل، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. لم يقل ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإنه شديد العقاب ويكتفي بالضمير، وإنما قال ومن يبدل نعمة الله لفظ الجلالة فمن بعد ما جاءته فإن الله فأظهره، مع أنه كان المضمر يغني عنه لأنه مر ذكره، لكن إظهاره هنا يعطيك مهابة عندما تقول فإن الله شديد العقاب، إظهاره هنا يعطي مهابة، ويعني هذا من مقاصد وضع الظاهر موضع المضمر. طيب، لأنه يعني وضع الظاهر موضع المضمر المقصود به في الموضع الذي يستغنى فيه عنه ويمكن أن يدل عليه المضمر. يقول: زين للذين كفروا الحياة الدنيا، قال يعني حسنت في أعينهم وأشربت محبتها في قلوبهم حتى تهالكوا عليها وأعرضوا عن غيرها. هنا الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، وهذا من الآداب في الإعراب، إعراب القرآن الكريم بالذات، لأنك عندما تقول هنا مبني للمجهول فيها نوع يعني من يعني سوء التعبير، لأن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تقول تتأدب يعني في هذه الصياغة في إعراب القرآن بالذات. ولذلك حتى هناك يعني بعض الآداب التي يذكرها المعربون في التعامل مع إعراب القرآن الكريم، مثل هذه الإعرابات، مثلا عندما تقول مثلا سألت الله أن يغفر لك، فعندما تأتي تعرب لفظ الجلالة ماذا ستقول؟ هو في موضع مفعول به في الجملة، لكنهم يعني يترددون في أن يقول مفعول به، فيقولون منصوب على التعظيم، فاللي يجي يقول يعني وين التعظيم، ما أخذناه في القواعد منصوب على التعظيم. ولذلك يقول الناظم قال: وفي سألت الله للتعليم يقال منصوبا على التعظيم. كل هذا من باب التأدب. وأيضا في القرآن الكريم هناك آداب من هذا، يعني ذكرها أحد الباحث الزملاء الدكتور عبد العزيز الجهني، له بحث في هذا الآداب التي ينبغي على معرب القرآن الكريم أن يعني يلتزم بها، منها هذه عندما يقول مثلا زين للناس حب الشهوات، وفي قراءة زين للناس حب الشهوات، الفاعل هنا هو الله سبحانه وتعالى، فنحن نقول هنا زين فعل ماضي مبني للمجهول، ما نستطيع، نقول هو فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، فهذا من هذا الباب، ولا هو نفس الفكرة يعني. قال: والمزين في الحقيقة هو الله تعالى، إذ ما من شيء إلا هو فاعله، ويدل عليه قراءة زين على البناء للفاعل، وكل من الشيطان والقوة الحيوانية وما خلقه الله فيها من الأمور البهية والأشياء الشهية مزين بالعرض. ماذا يقصد؟ يقصد أن الله سبحانه وتعالى هو خالق أفعال العباد، فهو الذي زين هذه، قال الله سبحانه وتعالى ذكر أنه خلق السماء وخلق النجوم زينة وجعلها زينة، لكن ليس المقصود من يعني خلقها في زينة هو الإغواء، ولكن لأنها بطبيعتها تجذب طبيعة الإنسان، قال ذلك، قال الله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، هي بطبيعة الإنسان يميل إليها. ولذلك هنا موطن الاختبار، لأنه مزين له لكنه ليس مجبرا عليها، مما يترك له فرصة للاختيار أو الانجراف ورائها، وهنا يظهر الاختبار والابتلاء، لأنه يظهر الموطن الاختبار والابتلاء في أمر تملك أنت قدرة على اختيار إما أن تفعل أو لا تفعل، وهذا هو يعني سر التكليف. ولذلك في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها، عندما يريد بعضهم أن ينفي عن يوسف أنه لم يهم مطلقا، فهو بشكل أو بآخر يريد أن ينفي عنه الصفة التي أمرنا نحن بالاقتداء به من أجلها، لأنه إذا كان هو معصوم ولا يمكن أن يقع في الخطأ فكيف نقتدي نحن به؟ هذا معصوم، أما أنا غير معصوم أقع، لكن يقال لا، هو غير معصوم وقد يقع، لكنه صبر نفسه واعتصم بالله والتجأ فنجا، فانت يمكن ان تصنع مثل ذلك. وهنا يكون للقصه عبره في كلام طويل، فالفكرة هنا أيضا في قوله زين للذين كفروا الحياة الدنيا، يعني هي مزينة بطبيعتها لبني الإنسان بقدر متساوي، فمن انجرف وراء هذه الشهوات عوقب. لماذا يعاقب؟ طيب إذا كان شيء مجبر عليه، لا، نقال ليس مجبرا عليه، ولكنه لديه قدرة على أن يختار أو لا يختار، وبالتالي يعاقب على هذا الانجراف وراء الشهوات. ولذلك هنا يقول أن هذه الشهوات وما خلقه الله فيها كلها مزينة، ولكنها مزينة بالعرض وليست مزينة في الأصل، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الفعل ابتداء. طبعا هذه مسألة طويلة، لو ترجع إلى كلام الإمام الرازي في تفسيره في قوله تعالى زين للناس ذكر تفاصيل كثيرة جدا في المقصود بزينة، وكلام المعتزلة في ذلك، وإنكارهم تماما أن يكون الله هو الذي زين هذا الفعل، في حين أن كما تلاحظون اختيار البيضاوي هنا قال والمزين في الحقيقة هو الله تعالى. طيب، قال ويسخرون من الذين آمنوا، عبر عن زين للذين كفروا الحياة الدنيا بالفعل الماضي، وعبر عن سخريته من الذين آمنوا بالفعل المضارع، والفعل الماضي على اسمه يدل على الماضي، لكنه قد يستخدم في القرآن الكريم في الدلالة على المستقبل، لكن هذا في حق الله سبحانه وتعالى، كما في قوله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، المقصود به سيأتي أمر الله في الآخرة، لكنه عبر بالماضي للدلالة على المستقبل إشارة إلى اليقين بتحققه ووقوعه. وكنا ذكرنا أن الفعل الماضي والماضي والأمر هي بالنسبة لنا، أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فالمستقبل والماضي سيان عنده. فقوله هنا ويسخرون من الذين آمنوا، قال يريد فقراء المؤمنين كبلال وعمار وصهيب أن يسترذلونهم ويستهزئون بهم على رفضهم الدنيا وإقبالهم على العقبة، ومن للابتداء كأنهم جعلوا السخرية مبتدأة منهم. وهذا يعني في المقصود بهذه الآية للمفسرين أقوال كثيرة. ويسخرون من الذين آمنوا، من هم؟ قال زين للذين كفروا، والذين كفروا ينطبق على المشركي مكة، صح؟ لذلك هنا ذكرهم، قال يريد فقراء المؤمنين كبلال وعمار وصهيب، فكأنه يشير إلى أن تنطبق عليهم. وهي أيضا قيل أن المقصود بها اليهود الذين يسخرون من المؤمنين في المدينة، والسورة مدنية، سورة البقرة مدنية. وقيل أن المقصود بها المنافقون الذين يسخرون من المؤمنين، وقد ذكر الله هذا في أول سورة البقرة، صح؟ قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. وهنا ويقول قال الرازي ولا مانع أنها يدخلون كلهم فيها، زين للذين كفروا الحياة الدنيا يدخل فيها المنافقون ومشركون واليهود وغيرهم. ويسخرون من الذين آمنوا أيضا يدخل فيها كل من يسخر منه هؤلاء سواء كانوا في مكة أو في المدينة، أي يسترذلونهم ويستهزئون بهم على رفضهم الدنيا وإقبالهم على العقبة، من للابتداء. لاحظوا كيف أن يعني في التفسير البيضاوي كثيرا يتوقف عند حروف المعاني، حروف المعاني مهمة جدا أن الإنسان يعتني بها. دلالات من، مثلا دلالات من في اللغة العربية، ويسخرون من الذين آمنوا، تجدون كتب مثل كتاب الجنى الداني في حروف المعاني، هذا من أفضلها، كتاب المرادي ابن أم قاسم المرادي اسمه الجنى الداني في حروف المعاني، ومن أوسع كتب حروف المعاني التي يعني فصلت فيها تفصيلا رائعا كتاب ابن هشام مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لأنه فصل في كتب، يعني لو تستخرج فقط كلام ابن هشام عن آيات أو حروف المعاني من كتاب مغني اللبيب لكان مجلد كبير. فمن مثلا هنا تدل على ابتداء الغاية، خرجت من الرياض إلى جدة، فمن تدل على ابتداء الغاية، وإلى تدل على انتهاء الغاية. تقول أعطيتك من المال، فهي تدل على التبعيض. هذا خاتم من ذهب، هذه من التي تدل على بيان الجنس، من ذهب أو من فضة وهكذا. فمن هنا قال هي تدل على ابتداء الغاية، ويسخرون من الذين آمنوا، فكأنهم جعلوا هؤلاء المساكين الفقراء هم يعني يعني مبتدأ السخرية، ما كان في السخرية قبلهم حتى طلع هؤلاء، فهم اللي بدأت السخرية منهم، وهذا لا شك أن فيه نوع كبير من السخرية والاستهزاء. قال مبتدأ منهم: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ثم ذكر ثلاثة تعليلات: والذين اتقوا فوق هؤلاء المستهزئين يوم القيامة. قال: لأنهم في عليين وهم في أسفل السافلين. فكأن يتكلم عن علو هنا مكاني، لأن المؤمنين في الآخرة في عليين وهؤلاء في سجين، والسجين في أسفل سافلين. قال: أو لأنهم في كرامة وهم في مذلة. فالمقصود إذن بالفوقية هنا فوقية إيش؟ فوقية رتبة، يعني هذولا في كرامة معززين مكرمين، وهذولا في مذلة. أو لأنهم يتطاولون عليهم فيسخرون منهم كما سخروا منهم في الدنيا. يعني في الآخرة الله سبحانه وتعالى يعني يطلع أهل الجنة على أهل النار وهم في النار. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف شيء من هذا: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فالشاهد أن هناك يعني نوع من التواصل بينهم، وهذا قد يكون فيه هذا سخرية منهم يوم القيامة. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، فهذه الفوقية تحتمل كل هذه الأنواع الثلاثة: فوقية الرتبة المكانية، وفوقية الرتبة يعني مكانتهم ورتبتهم، أو المقصود بها في الآخرة في سخريتهم منهم وهم في الجنة وهم في النار. قال: وإنما قال والذين اتقوا بعد قوله من الذين آمنوا ليدل على أنهم متقون وأن استعلاءهم للتقوى. يعني الله يقول: ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، ولم يقل والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة، إشارة إلى أنهم يتصفون فوق صفة الإيمان بصفة التقوى، وأن هذه الصفة اللي هي صفة التقوى كانت هي السبب في هذا الاستعلاء. ودائما في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يعلق الجزاء بالصفة. فمثلا مثل هنا مثلا يقول: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، ما هو سبب استعلاءهم؟ التقوى. فدل على أنه يزيد علو الإنسان واستعلاءه على الظالمين يوم القيامة وعلى الكافرين بمقدار ما عنده من هذه الصفة، وهي صفة التقوى. كما قال مثلا: إن الأبرار لفي نعيم. نعيم لماذا؟ بسبب برهم. فكلما زادت هذه الصفة في الإنسان المؤمن وهي صفة البر زاد النعيم. وإن الفجار لفي جحيم أيضا بسبب فجورهم، فكلما اتصفوا زادت اتصافهم بهذه الصفة، وهكذا يعني. قال: والله يرزق من يشاء بغير حساب بغير تقدير فيوسع في الدنيا، لأنهم يقولون أن ما كان يمكن حسابه فهو قليل، ما كان يمكن حسابه فهو قليل. فالله سبحانه وتعالى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إشارة إلى أن أجرهم مفتوح تماما، كما أنك تعطي الآن رجل راتب محدود، أو أنك تقول خذ ما تريد. خذ ما تريد معناته لا يمكن حسابه، أليس كذلك؟ فهنا نفس المعنى. قال: والله يرزق من يشاء بغير حساب لكمال كرمه سبحانه وتعالى وفضله، وأنه سبحانه وتعالى لا ينقص عطاؤه مهما أعطى من ملكه شيئا، وهذا لا شك أنه من صفات كماله سبحانه وتعالى. الإنسان مهما أعطى فهو يخاف من الفقر مهما كان عنده من المال، ومهما كان كريما فإنه يفكر في أيضا أن يستبقي. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: لأمسكتم خشية الإنفاق، ما هي أول الآية؟ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق، وهي خزائن الله. لكن الله سبحانه وتعالى يعطي سبحانه وتعالى بغير حساب، ولا ينقص ذلك من ملكه شيئا سبحانه وتعالى. طيب، أيوة، الآية التي بعدها: كان الناس أمة واحدة. قال رحمه الله: كان الناس أمة واحدة متفقين على الحق فيما بين آدم وإدريس أو نوح أو بعد الطوفان، أو متفقين على الجهالة والكفر في فترة إدريس أو نوح، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي فاختلفوا فبعث الله، وإنما حذف لدلالة قوله فيما اختلفوا فيه. وعن كعب: الذي علمته من عدد الأنبياء، 124,000، والمرسل منهم 313، والمذكور في القرآن باسم العلم 28، وأنزل معهم الكتاب يريد به الجنس، ولا يريد به أنه أنزل مع كل واحد كتابا يخصه، فإن أكثرهم لم يكن لهم كتاب يخصهم، وإنما كانوا يأخذون بكتب من قبلهم. بالحق حال من الكتاب، أي ملتبسا بالحق شاهدا به، ليحكم بين الناس، أي الله أو النبي المبعوث أو كتابه، أو النبي المبعوث أو كتابه، فيما اختلفوا فيه في الحق الذي اختلفوا فيه، أو فيما التبس عليهم، وما اختلف فيه في الحق أو الكتاب إلا الذين أوتوه، أي الكتاب المنزل لإزالة الخلاف، أي عكسوا الأمر فجعلوا ما أنزل مزيحا للاختلاف سببا لاستحكامه، أي عكسوا الأمر فجعلوا ما أنزل مزيحا للاختلاف سببا لاستحكامه، من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، حسدا بينهم، وظلما لحرصهم على الدنيا. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، أي للحق الذي اختلف فيه من اختلف، من الحق بيان لما اختلفوا فيه بإذنه، بأمره، أو بإرادته ولطفه. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، لا يضل سالكه. جميل. يقول الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية عظيمة، يعني كان فيها تلخيص لتاريخ البشرية، موجز، أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن الأمة كان، أن الخلق كلهم البشر كانوا أمة واحدة متفقة. هنا الآية يقول: كان الناس أمة واحدة، ولم يحدد هل كانوا أمة واحدة متفقة على الحق، أم كانوا أمة واحدة مجتمعة على الكفر. فالبيضاوي هنا يقول: كان الناس أمة واحدة متفقين على الحق، هذا اختياره، مع أن الآية ما تدل على ذلك، لكن السياق قال: فيما بين آدم وإدريس أو نوح أو بعد الطوفان، أو متفقين على الجهالة، شوف هذا الخيار الثاني، والكفر في فترة إدريس أو نوح. طبعا هو يشير إلى مسألة الآن، نحن نعرف الآن أن أول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو آدم عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: هل آدم نبي؟ قال: نعم. إذن هذا واحد. ثم لدينا أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه بقيت الأمم على التوحيد بعد آدم 10 قرون، صح؟ ثم أرسل الله نوح. إدريس في كلام كثير عند المفسرين والمؤرخين، متى كان إدريس؟ هل كان إدريس قبل نوح؟ هناك قوال كثيرة وروايات في هذا، وبعضهم يرى أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل، لكن إدريس في القرآن الكريم ورد في ماذا؟ في مواضع قليلة جدا، موضعين فقط، قال: ورفعناه مكانا عليا، بس. ولذلك يعني الحديث عنه في القرآن الكريم قليل جدا، فمنهم من يلحقه يقول أنه كان هو فعلا قبل نوح عليه الصلاة والسلام. لذلك البيضاوي هنا أشار إلى هذا، قال: فيما بين آدم وإدريس أو نوح، يعني آدم ونوح، أو بعد الطوفان، يعني بعد الطوفان الذي وقع في عهد نوح عليه الصلاة والسلام. إذن البيضاوي ذكر القول الأول: كان الناس أمة واحدة متفقين على الهدى بعد آدم عليه الصلاة والسلام حتى نوح. ولو كان، شوف يعني، لو كان البيضاوي ذكر لنا الحديث الذي ثبت في هذا لكان أكمل الصورة. قال: أو متفقين على الجهالة والكفر فترة إدريس أو نوح، لأنهم في عهد نوح طبعا كانوا متفقين على الكفر به، ولذلك جاء الطوفان وأهلكهم الله به. قال الله: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، دليل على أنهم اختلفوا، يعني الآن الله سبحانه وتعالى بعث النبيين مبشرين ومنذرين بعد الاختلاف. كان تقدير الآية: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ولذلك قال بعدها ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، دل على أنه ما أنزل الأنبياء إلا بعد الاختلاف. البيضاوي يقول هنا أي فاختلفوا فبعث الله، وإنما حذف لدلالة قوله فيما بعد فيما اختلفوا فيه. وعن كعب، وهذا الكعب هو كعب الأحبار يعني التابعي المشهور الذي هو كان من علماء أهل الكتاب ثم أسلم، قال كعب الذي علمته من عدد الأنبياء 124,000 والمرسل منهم 313 والمذكور في القرآن باسم العلم 28. طبعا هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ يعني هذه الأسئلة مهمة يعني استوقفت الصحابة رضي الله عنه. قال 318 جما غفيرا. وفي رواية أبي أمامة قال قال أبو ذر قلت يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء، يعني كم عددهم؟ قال 124,000 124,000 نبي، والرسل من ذلك 315 جما غفيرا. فكأن الحديث، والحديث صححه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح، الحديث يشير إلى تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين الرسول والنبي، وأن النبي هو الذي يبعث ولكن ليس معه كتاب خاص به، وإنما يبعث لتتميم وتصديق رسالة سابقة، والمرسل هو الذي يرسل بشريعة وبكتاب كما في نبينا محمد وموسى وعيسى وإبراهيم. وقد ورد ذكر 25 نبي في القرآن الكريم، البيضاوي يقول ذكر منهم هنا 28، قال والمذكور في القرآن باسم العلم 28. فكيف نحل السؤال؟ كيف يقول هنا أنه ذكر 28 ونحن نقول ذكر 25؟ الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأنعام 18 نبيا، والباقي في سورة في سور متفرقة هم آدم وهود وصالح وشعيب وإدريس وذو الكفل ومحمد صلى الله عليه وسلم. إن الله اصطفى آدم ونوحا، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى مدين أخاهم صالحا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل. أما 18 الذين في سورة الأنعام في قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ثم قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. هذول الآن 25. من هؤلاء 25 أربعة من العرب، وهم هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح ابن حبان عن أبي ذر مرفوعا منهم أربعة من العرب، هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. ونصت السنة النبوية على أسماء أنبياء لم يذكروا في القرآن مثل شيث قال ابن كثير وكان نبيا بنص الحديث الذي رواه ابن حبان، ويوشع بن نون أيضا كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا. والذي دل على أن هذا النبي هو يوشع بن نون فتى موسى قوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. اختلف في 3 ورد ذكرهم في القرآن، فكأن كعب هنا والبيضاوي يرون أنهم أنبياء، وهم ذو القرنين وتبع والخضر. فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن ذو القرنين نبي من الأنبياء وكذلك تبع، والأولى هو أن يتوقف في إثبات النبوة لهما لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أدري أتبع أنبيا كان أم لا، وما أدري أذا القرنين نبيا كان أم لا كما أخرجه الحاكم بسند صحيح. وأما الخضر فبعضهم يرجح أنه نبي لأنه قال وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا، قالوا ما صنع ذلك إلا بوحي إذن. فلعل البيضاوي هنا ويشيرون إلى هؤلاء الثلاثة، يعني الخضر وتبع وذي القرنين، فيصبح العدد 28 بدل 25. ثم قال وأنزل معهم الكتاب، يريد به الجنس ولا يريد به أنه أنزل مع كل واحد كتابا يخصه، فإن أكثرهم لم يكن لهم كتاب يخصهم إنما يأخذون بكتب من قبله، يعني وأنزل معهم الكتاب يعني جنس الكتاب، المقصود به الكتب السماوية التي أنزلت معهم، وليس مقصود أن كل نبي من الأنبياء هؤلاء أنزل له كتاب خاص. ثم قال وأنزل معهم الكتاب بالحق، لو سألت عن إعراب كلمة بالحق لقلنا هي حال، يعني أنزله حال نزوله بالحق، أي ملتبسا بالحق شاهدا بالحق، ليحكم بين الناس. الحقيقة أن السياق يشير إلى أن المقصود الكتاب، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم، الكتاب هذا ليحكم بين الناس بالحق، لكن المفسرين اختلفوا، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بالحق. فليحكم بين الناس، من هو الذي يحكم بين الناس؟ هل هو الله أو النبي الذي أنزل معه الكتاب أو الكتاب الذي جاء به النبي؟ كلها محتملة، لذلك البيضاوي جابها قال أي الله أو النبي المبعوث أو كتابه. ومن وجهة نظري لو قدم الكتاب لكان أليق بالسياق فيما اختلفوا فيه، لأنه جاء بعده فقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من قبل، يعني أوتوا الكتاب، أي في الحق الذي اختلفوا فيه أو فيما التبس عليهم، وما اختلف فيه أي في الحق أو في الكتاب إلا الذين أوتوه أي الكتاب المنزل لإزالة الخلاف، أي عكسوا الأمر فجعلوا ما أنزل مزيحا للاختلاف سببا لاستحكامه. وطبعا هذا الله سبحانه وتعالى ذكره في مواضع في القرآن الكريم تحذيرا للمسلمين من حال بني إسرائيل، لا يكون القرآن الكريم سببا للاختلاف. اليوم هناك اختلاف كثير في القرآن الكريم، والطوائف التي خرجت عن الحق تستدل بالقرآن أيضا، الرافضة يستدلون بالقرآن على ما هم فيه من الضلال، ولكن هذا تحريف منهم، والصوفية الغلاة يستدلون بالقرآن على ما هم فيه من الضلال، وقس على ذلك بقية الفرق المنحرفة، في حين أن الفهم الصحيح للقرآن الكريم لا يشهد إلا للمسلم الصادق المستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى فهم القرآن الكريم وتفسيره له أصول وضوابط، متى انحرف من يقرأ القرآن الكريم عنها ضل وأضل، كما فعل هؤلاء أنزل الله عليهم الكتاب الكتب السماوية لكي تكون سببا لهدايتهم، فبعضهم حرفها وعبث بها حتى أصبحت هي سببا لضلاله. اليوم لو تتبع اليوم ما في التوراة والإنجيل ضللت لما فيها من تحقير للأنبياء، وفيها من الكذب، وفيها من يعني التحريف الكبير الباطل. قال من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، حسدا بينهم وظلما لحرصهم على الدنيا. ولاحظوا أن الله سبحانه وتعالى سماها بينات، فهي حجج واضحة وظاهرة، لكن إذا أعمى الله بصيرة الإنسان أصبحت يعني مضلة له، كما قال حتى في القرآن الكريم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، فهم أصلا تلقوها وهم مؤمنين بها مخبتين منقادين، وأما الذين كفروا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وهي نفس الآيات دل على أن الاختلاف هو في نفسية المتلقي وفي عقليته وفي تقبله لهذا الوحي الذي سمعه. قال الله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، أي للحق الذي اختلف فيه من اختلف، من الحق بيان لما اختلفوا فيه بإذنه بأمره أو بإرادته ولطفه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لا يضل. وهذا واضح أيها الإخوة أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ليست بهذه الوسائل الظاهرية التي يتخذها الإنسان، والله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا في القرآن الكريم، قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالإنسان لا يهتدي بفضل ذكائه أو بشهادته أو بقدرته على الفهم، لا، وإنما هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. فهناك من هو أذكى منك ضل لما ركن إلى عقله أو إلى فهمه ولم يركن إلى الله سبحانه وتعالى وإلى توفيقه. لذلك قال الله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هيا تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يقول رحمه الله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بعدما ذكر اختلاف الأمم على الأنبياء بعد مجيء الآيات تشجيعا لهم على الثبات مع مخالفتهم، وأم منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار، ولما يأتكم ولم يأتكم، وأصل لما لم زيدت عليها ما وفيها توقع، ولذلك جعلت مقابل قد. مثل الذين خلوا من قبلكم حالهم التي هي مثل في الشدة، مستهم البأساء والضراء بيان له على الاستئناف، وزلزلوا وأزعجوا إزعاجا شديدا بما أصابهم من الشدائد حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه لتناهي الشدة واستطالة المدة بحيث تقطعت حبال الصبر. وقرأ نافع يقول بالرفع على أنه حكاية حال ماضية كقولك مرض حتى لا يرجونه. متى نصر الله استبطاء له لتأخره. ألا إن نصر الله قريب استئناف على إرادة القول، أي فقيل لهم ذلك إسعافا لهم إلى طلبتهم من عاجل النصر. وفيه إشارة إلى أن الوصول إلى الله تعالى والفوز بالكرامة عنده برفض الهوى واللذات ومكابدة الشدائد والرياضات، كما قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. نعم، طبعا لا زال الحديث هنا عن هذه السنن التي جعلها الله سبحانه وتعالى في خلقه، وأن من السنن التي جعلها الله سبحانه وتعالى في النبوات وفي الرسالات وفي الدعوات هو الابتلاء. فالله سبحانه وتعالى يقول أن الناس كانوا أمة واحدة والله بعث الأنبياء وأنزل معهم الكتب، فهدى الله سبحانه وتعالى طائفة وأضل طائفة. هذه هي سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، و يعني كما قال في بداية الحديث سل بني إسرائيل، يعني اللي ما عنده معرفة ولا عنده خبرة في هذا يسأل، إذا كان ما هو مطمئن لما تقول يا محمد يسأل الرسالات السابقة. طيب، ثم يقول هنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، ماذا كان من حالهم؟ قال مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، يعني ابتلوا ابتلاء شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا حتى يقول الرسول، شوف من شدة الابتلاء، ما هو بالأتباع، العادة أن الرسول هو أصبر الناس، لكن هنا لا، الرسول هو الذي يقول قبل الأتباع، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وطبعا هذا السؤال ليس المقصود به أنهم لا يعتقدون أن الله سوف ينصر عباده المؤمنين، هذا لا يفعله نبي، لكنهم استبطأوا، الله قد وعدهم بالنصر ولكن طول، بدليل أنه لما أجابهم في الجواب قال ألا إن نصر الله قريب، ولم يقل لهم سيأتي، فهم لم يكونوا منكرين لنصره حتى يقال لهم سوف ينصركم الله، وإنما كانوا استبطأوا الوقت فجاء الجواب ألا إن نصر الله قريب فاصبروا. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى يعني هل حسبتم، هذا استفهام المقصود به الاستنكار له على عليهم، يعني هل تظنون أن يعني سنة الله سبحانه وتعالى أن يدخل الناس الجنة ودون ابتلاء ودون تمحيص؟ لا. ولذلك قال الله في سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما يمكن هذا. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذب. فهو نفس المعنى الذي في هذه الآية في قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. فخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب به المؤمنين بعدما ذكر اختلاف الأمم على الأنبياء بعد مجيء الآيات تشجيعا لهم على الثبات مع مخالفتهم، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام رضي الله عنهم تثبيت لهم على ما هم فيه من البلاء والشدة، وأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الأنبياء السابقين. ولو لاحظتم في القرآن الكريم تثبيت الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأتباعه في آيات كثيرة جدا، في آيات كثيرة. وقد كتب أحد الزملاء هو الدكتور عبد الرحمن هوساوي رسالة الماجستير بعنوان تثبيت النبي صلى الله أو تثبيت الله للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، فجمع الآيات فإذا بها مجلد كبير يعني كيف ثبته الله وأمره بالثبات وذكر قصص الثابتين وقصص الأنبياء وقصص الأتباع. ولا شك أن قصص الأنبياء وقصص السابقين هي جند من جنود الله يثبت الله بها النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. وكذلك سير العلماء وسير المصلحين والناجحين لا شك أنها مما يحفز ويثبت، كما قال الله سبحانه وتعالى لنثبت به فؤادك، صح؟ الله يقص على النبي صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء، قال لنثبت به فؤادك. طيب قال وأم منقطعة، ومعنى الهمزة فيها الإنكار، منقطعة يعني أن الكلام الذي قبلها منقطع عما بعده، وهم يعبرون بالانقطاع هنا في الإعراب عن الانقطاع المعنوي بينهما بحيث أنها غير مرتبطة في المعنى. وبعضهم يرى أنها ليست منقطعة وإنما ما قبلها متصل بما بعده، فيكون المعنى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فإن كنتم آمنتم بهذا فبها، وإن لم تؤمنوا به ويعني ظننتم يعني غير ذلك يأتي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، يعني إذا كنتم تظنون أن هذا غير صحيح أنتم تتوقعون دخول الجنة يعني أمر بسيط، لا، هو مليء بالابتلاء والعقبات ويعني أكمل الآية فتكون متصلة على هذا. قال ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي ولم يأتكم بعد، كان تقول مثلا لفلان هل انتهيت من الدرس، فيقول لما، يعني لم أنتهي بعد. فهو يقول هنا أن أصل لما هي لم زيدت عليها ما وفيها توقع، ولذلك جعلت مقابل قد. قال لما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي حالهم التي هي مثل في الشدة، ألم تبلغكم أخبارهم وقصصهم التي يعني هي أصبحت مضرب المثل في هذا، مستهم البأساء والضراء. والبأساء والضراء هي البأساء هي الشدة والقسوة وضنك العيش والضراء. بعضهم يقول أن البأساء هي العيشة التي فيها قسوة وفيها حروب، والضراء هي العيشة القاسية التي ليس فيها حروب، فكأن البأساء فيها بأس وهو يعني ابتلاء بالحرب ونحوه. قال وزلزلوا يعني وأزعجوا إزعاجا شديدا بما أصابهم من الشدائد. فإذا معناه الزلزال ليس المقصود به دائما الزلزال الحسي اللي هو زلزال الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها، لأن الزلزلة هي الاختلال، لكن إذا قيل زلزل بنو فلان زلزلة شديدة يعني أصابهم هم شديد أزعجهم وزلزلهم. ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب والحناجر. ولا قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، يعني أصابهم هم وفزع وغم وشدة شديدة، وليس المقصود أنه أصابهم زلزال يعني المعروف. قال يعني وزلزلوا يعني ابتلوا وأزعجوا إزعاجا إلى درجة قال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه لتناهي الشدة واستطالة المدة بحيث تقطعت حبال الصبر. وقرأ نافع حتى يقول الرسول، حتى يقول الرسول على أنه حكاية حال ماضية. متى نصر الله؟ استبطال لتأخر، وهذا دليل على أن السؤال هو عن الزمن وليس سؤال عن هل هناك نصر أو ليس هناك نصر، لأنهم على يقين أن الله سوف ينصر عباده المؤمنين. فإذا أيها الإخوة أن سؤال الأنبياء وأتباع الأنبياء قال حتى يقول النبي والذين آمنوا معه متى نصر الله، هو سؤال عن الوقت وليس سؤال عن أصل النصر، يعني هل الله سبحانه وتعالى سينصرهم أو لا ينصرهم، لأنه لا شك أنه ما من نبي ولا من المؤمنين أتبعون هذا النبي إلا هم على يقين تام بأن العاقبة للمتقين وأن النصر لهم في العاقبة وأنهم قد يبتلون ولكن العاقبة لهم. لكن هنا قال أنهم زلزلوا ويعني ابتلوا ابتلاء شديدا حتى بلغ من شدة البلاء ومن شدة الكرب أن النبي نفسه يعني يقول يعني يا رب متى نصر الله. ولذلك لما سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا السؤال قال إنكم قوم تستعجلون، أليس كذلك؟ عندما قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أحدنا لا يأمن على نفسه وكذا قال سبحان الله إنكم قوم تستعجلون والذي نفسي بيده لا يبلغن هذا الدين وما بلغ الليل والنهار في الحديث. قال ألا إن نصر الله قريب، قال استئناف على إرادة القول أي فقيل لهم ذلك إسعافا لهم إلى طلبتهم من عاجل النصر. وفيه إشارة إلى أن الوصول إلى الله تعالى والفوز بالكرامة عنده برفض الهوى واللذات ومكابدة الشدائد والرياضات، كما قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. لا شك أيها الإخوة يعني هذه الآيات العظيمة التي ذيل الله بها هذا الحديث الذي مر معنا عن آيات الحج، ثم جاءت هذه الآيات العظيمة التي تشير إلى سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، وأيضا الحديث هنا في قوله كان الناس أمة واحدة، ثم الحديث عن سنة الابتلاء التي جعلها الله سنة ماضية وجارية ولا تتخلف عن دعوات الأنبياء والمصلحين. ما في نبي من الأنبياء جاء فدعا قومه فاستجابوا له جميعا وبدون أي مشاكل، لا، وإنما كل نبي من الأنبياء حصل له من الابتلاء والتمحيص وأرسل يعني معه الآيات والبينات، ومنهم من كذبه ومنهم من اتبعه. بعض الأنبياء لا يأتي وليس معه أحد مما يدل على أنهم لم يستجب له أحد، وبعضهم يأتي معه الرجل والرجلان مما يدل على أنه أيضا الاستجابة ضعيفة. وهذه ترسيخ هذه المبادئ العظيمة في دعوات الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ثم في الكتب السماوية أيضا تثبيت عظيم للمسلم، لأن الإنسان يقول إذا كان هذا النبي وهذا الأتباع الأنبياء يحصل لهم هذا الابتلاء فنحن من باب أولى، نحن بعيدو العهد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه أشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وهذا يثبت المؤمن ويعينه على الصبر على المصائب التي يصاب بها وعلى اللأواء التي تصيبه. والله في القرآن الكريم قد ذكر أجر الصابرين وأجر المحتسبين الذين يصبرون، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأنه لا يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا وصب ولا مرض ولا إلا ويكفر بها من خطاياه والشوكة يشاكها، كل هذا من باب ماذا؟ التثبيت له ونصرته والوعد الآجل له أن الله سبحانه وتعالى سوف يجزيه بغير حساب، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذا الذي يثبت المؤمن. ولذلك تلاحظون كيف ولله الحمد في المجتمع الإسلامي نسبة الانتحار تكاد تكون صفر، مع أن العالم الإسلامي ربما هو أكثر العوالم اليوم الذي يعاني من القهر والفقر والجوع. لاحظوا الآن المنظمات العالمية المعنية بالإغاثة والمعنية بالفقر من تعمل في أي وسط؟ تعمل في أوساط المسلمين في الدول المختلفة، في حين أن الدول الغربية ليس فيها هذا الابتلاء وهذا القتل وهذا الذي يحدث. وبالرغم من ذلك لا تجد في هذه المجتمعات حالات انتحار كما تجدها في الدول الغربية التي ليس فيها أي ابتلاءات، إلا بسبب الخواء الروحي الذي يعيشونه، أي مشكلة نفسية تمر عليها أو أي مشكلة اجتماعية قتل نفسه، وذلك ترتفع عندهم نسب الانتحار. بينما المسلم تجده في أشد حالات الضيق، وهو يحمد الله ويقول الحمد لله، نصبر ونحتسب، والله سبحانه وتعالى لن يضيع أجر الصابرين وقد أخبرنا. هذا هو المقصود. ولاحظوا هنا أنه قال في أول الآية أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، شوف جاء لك بالثمرة التي في الأخير هناك، يعني أنتم حسبتم أنتم تعيشون في الدنيا أنكم سوف تدخلون الجنة في الآخرة دون اختبارات، ما يمكن. ما يدل على أن معالي الأمور ما تنال إلا بالابتلاء والاختبارات، فكلما كان الأمر أشد يعني ثمنا وأعلى قيمة كلما كانت الاختبارات التي تؤدي إليه أشد. ولا شك أن الجنة هي أعظم سلعة يسعى إليها بشر، وبالتالي يجب أن يدفع الثمن، قد يدفعه أحيانا من ماله، قد يدفعه من وقته، قد يدفعه من دمه أحيانا، وهكذا. طيب دعنا نأخذ بعض الأسئلة في الوقت المتبقي أيها الإخوة، ونتوقف عند قولي يسألونك ماذا ينفقون إن شاء الله. يقول دكتور زهير تبديل نعمة الله أي تبديل آياته ومعجزاته، واضحة هذه. السؤال كيف يكون تبديل آيات الله الحسي؟ قد يقال فعلا أن هذا مما يرجح أن المقصود بتبديل الآيات هنا هو الآيات التي يمكنها التبديل، وهي الكتب السماوية. تحريف الكتب السماوية بالذات هو الذي تدل عليه هذه الآية، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، أي يبدل هذه الآيات التي وصلته، قال من بعد ما جاءته، وقال يعني من بعد ما جاءتهم البينات، ولا شك أنها تطلق على البينات المعجزات الحسية والمعنوية. لكن التبديل في المعجزات الحسية لا يمكن، يعني عصا موسى أصلا هي لا تعمل إلا في يد موسى، صح؟ عيسى عليه الصلاة والسلام هو لم يكن يبرئ الأكمى والأبرص إلا بنفسه، وليس هناك أحد من أتباعه يستطيع أن يصنع ذلك. حتى روي في بعض الآثار أن موسى عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى البحر وأمره الله بضرب البحر، أمر هارون، أعطاه العصا وأمر هارون أن يضرب، فلم تنجع، فلما أخذها موسى وضرب نفعت. فهذه المعجزات الحسية فيما يبدو لا تقع إلا بحضرة النبي نفسه، أما الكتب السماوية فهي توكل إلى الأتباع بعد ذلك فيقع فيها التحريف. وجزاك الله خير على هذا السؤال. يقول بارك الله فيك قد يلتبس على الإنسان أن الصبر والابتلاء دلالة مطلقة على صحة المنهج والطريق، فما توجيهكم؟ لا شك أن الابتلاء هو من لوازم سلوك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، فالذي يسلك الطريق على بينة وعلى هدى ويتبع في ذلك ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، فإنه سيتعرض ولا شك لشيء من الابتلاء، فينبغي عليه أن يصبر. لكن ليس معنى ذلك أن كل من يبتلى وكل من يعذب أن معنى ذلك دلالة عكسية أنه على الطريق الصحيح، فقد قد يعذب من ليس على الإيمان أصلا، وقد يسلم يعني سلامة يعني نسبية من هو على الحق، يعافيه الله سبحانه وتعالى ويسلمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بأن يطلب الإنسان السلامة في قضايا، قال لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا. فالإنسان لا يتمنى الابتلاء ولا يحبه، لكنه إذا وقع فيسأل الله الثبات والصبر عليه. فإذا هذا هو يعني تعليق على سؤال الشيخ. يقول هل يكون التفسير العلمي أحد وسائل الترجيح بين أقوال المفسرين؟ وهل يمكن أن يكون التفسير العلمي أحد وجوه التفسير التي لم يذكرها السلف؟ طبعا هو المقصود بالتفسير العلمي هو حمل معاني الآيات القرآنية وتنزيلها على المكتشفات العلم التجريبي الحديث. ومكتشفات العلم التجريبي الحديث كثيرة، منها أشياء في الفيزياء، ومنها أشياء في الكيمياء، ومنها أشياء في الطب وفي خلق الإنسان. فمثلا مراحل خلق الإنسان ذكرها الله في القرآن الكريم، مثل خلق النطفة علقة ثم خلقنا العلقة مضغة ثم خلقنا المضغة أيضا إلى آخره، فهي مذكورة في القرآن بهذا التفصيل، وأيضا هي مذكورة الآن في كتب الطب وفي كتب التشريح بهذا التفصيل. فهذه مثل هذه الآيات والتفسير العلمي لها متطابق ما هو موجود في كتب التفسير إلى حد ما مع ما هو موجود في كتب الطب. كل ما في الأمر أن في كتب الطب زيادة توسيع وتدقيق وصور. أيضا هناك يعني آيات هي أشبه ما تكون بالآيات الفيزيائية أو ظواهر حتى ممكن نقول كيميائية، مثلا في قوله سبحانه وتعالى بينهما برزخ لا يبغيان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، الموية وعدم يعني العذبة مع الموية المالحة لا تختلط، وهذه كيميائية، مسألة كيميائية، تجد أن فعلا البحر العذب مع البحر المالح لا يختلطان، فهذه أيضا ظاهرة وواضحة ولا يمكن أن تنكرها الآن، ما يمكن تنكرها. هناك بعض الآيات حملها البعض على بعض الظواهر أو بعض النظريات الجيولوجية، مثلا مثل قوله سبحانه جيولوجية أو تكون ظواهر فلكية، فمثلا قوله سبحانه وتعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا يعني ملتصقة ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. فبعض الذين يكتبون في التفسير العلمي قالوا هذا المقصود به نظرية الانفجار الكبير، نظرية موجودة عند بعض علماء الجيولوجيا في أن الأرض كانت كتلة واحدة ثم انفصلت إلى آخره. وطبعا من ذيول هذه النظرية هو كيف نشأت المحيطات، وكيف أن نشأت المحيطات هي تشققات أصلا في الكرة الأرضية نشأت منها المحيطات والبحار. هنا نقول يتوقف الإنسان ويكون على حذر شديد في حمل الآيات وتنزيلها على هذه النظريات. لماذا؟ لأنها أولا هي نظريات لم تثبت. الأمر الثاني وهو الأخطر في الموضوع أن تفسير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لهذه المعاني يتعارض مع حملها على بعض النظريات المعاصرة، وكل ما يتعارض مع تفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم فهو مردود، لأنه يلزم منه لازم تجهيل هذه القرون المفضلة، أنهم ما عرفوا معاني شيء من القرآن الكريم، وهذا باطل. ونحن نؤمن أن الصحابة رضي الله عنهم قد عرفوا معاني القرآن الكريم، والتابعون وأتباع التابعين، ولم يبق شيء من المعاني يجهلونه هؤلاء. فعندما تأتي الآن وتقول هذه المعاني التي ذكرها الصحابة والتابعون على العين والرأس لكنها خطأ، وهذا يقوله بعضهم ويقول المعنى الصحيح هو هذا المعنى، نحن نقول له هذه مشكلة كبيرة، لأن معناها تجهيل الأمة كل هذه القرون، هذا معنى، هذا المشكلة الأولى. المشكلة الثانية، وطبعا المشكلة الأولى كافية في رد قوله، المشكلة الثانية هي أنها ليست يعني نظريات أو ليست حقائق ثابتة، لكن لا يمكن أن تتعارض، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى حق وخلقه سبحانه وتعالى حق، فلا يمكن أن تتعارض. لكن الذين استعجلوا في حمل عدد من النظريات أو حمل بعض الآيات عليها وقعوا في الخطأ، فكيف يعني يخرجون منه؟ لذلك الذين قالوا بنظرية الانفجار الكبير تراجعوا عن هذه النظرية. فماذا يصنع الذي قال واستعجل بأن هذا هو دلالة الآية؟ هل يقال والله القرآن معناته في خطأ؟ هذا قطعا باطل، لكن هناك من يستغل ذلك، وهناك من كتب في هذا وأبطل كثير من النظريات التي قيلت في الجيولوجيا وفي الفلك وأبطل، ويقول بالتالي يبطل ما استدل به هؤلاء عليها. فهذه مسألة خطيرة جدا. نحن نقول هذه الاكتشافات على ما هي عليه بأدلتها وبقوانينها، ولكن لا تربط بالقرآن الكريم، فتصبح يعني يصبح آيات القرآن الكريم عرضة للسخرية والاستهزاء والإبطال بسبب هذا التسرع. يقول ما هي أهم مرويات ابن عباس وهل هناك كتاب يجمعها؟ ابن عباس له في كتاب الطبري فقط أكثر من 1000 رواية صحيحة في الطبري فقط، وقد جمعها عدد من الباحثين، منهم الشيخ عبد العزيز الحميدي في تفسير ابن عباس مطبوع من قديم في جامعة أم القرى مرويات ابن عباس في التفسير، ومنها وهو من أوسعها تفسير مكة، مدرسة مكة في التفسير، هذا كتاب في 7 مجلدات للدكتور أحمد العمراني، خصص الثلاثة مجلدات الأولى لابن عباس، والمجلدات التي بعدها لتلاميذه مجاهد ويعني غيره. سؤال هنا يقول: ما هي وحدة الوجود والتي وقع فيها بعض المفسرين؟ نرجو منكم التوضيح. طبعا أنا لا أعرف من هو الذي وقع فيها من المفسرين، لأن هذه طبعا لا يقول بها إلا الحلولية وهم الصوفية الغلاة وأمثالهم. والمقصود بالوحدة الوجود هو اتحاد الخالق بالمخلوق، يعني تعالى الله عن هذه المقولة، فيرون أن الخالق موجود في كل شيء، فهو لو سجد لبقرة لكان سجد لله، ولو سجد لصنم لكان سجد لله. وبعضهم يقول سبحان ربي الأسفل، سبحان ربي، لأنه يرى أن الله موجود في كل شيء، اتحد الخالق بالمخلوق، وهذا باطل. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وفي السنة النبوية يعني أدلة عظيمة على أن الله فوق عرشه، مستوى على عرشه، مباين لخلقه، مطلع عليه، وهكذا. فهذه يعني كلمة باطلة وكفرية. يقول في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، هل كان الكلام هنا مباشرة أم بوحي؟ الله أعلم، يعني ليس في الآية ما يدل على أنه مباشر، ولو كان مباشرا لما كان في ذلك يعني غرابة، لأن الله سبحانه وتعالى قد كلم عدد من أنبيائه مباشرة، كلم موسى وكلم محمد عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مكانة عظيمة. ولكن الله سبحانه ذكر لنا في سورة الشورى قال: وما كان لنبي أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فذكر الله ثلاثة أنواع من أنواع إيصال الوحي إلى الأنبياء: إما بوحي، وهو الوحي الإلهام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينفث في روعي. وقد سأل الصحابة الكرام رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ لأن هذا سؤال مهم فعلا دار في أذهان الصحابة رضي الله عنهم. فقال: أحيانا يأتيني كصلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. فوصفه له عليه الصلاة والسلام يقول: هو أنا أشعر أنه كصلصلة الجرس، لكن الذين حوله ما يسمعون صلصلة الجرس، ما أحد من الصحابة قال أنني سمعت النبي وهو يوحى عليه كصلصلة الجرس، لكن يقولون سمعنا كدوي النحل كما قال عمر وغيره ممن سمع أو كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ينزل عليه الوحي. فالله أعلم يعني كيف كان وحي الله لإبراهيم هنا: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، لا أعلم هل هو مباشر أو غير مباشر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.